لماذا انحنيت؟ لماذا انحنيت؟ لماذا لماذا لماذا انحنيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ وفيها كتبت تزول الجبال فلا تنحني أبدا فانحنيت. وفيها ستعصف هوج الرياح فكن قمة صلبة فانحنيت. وفيها سيمتد ليل الأسى فلا تبتئس بالأسى فانحنيت. وفيها يكون جفاف وجوع فمت بالطوى شامخا فانحنيت. وفيها انتصر بالثبات العتيه وبالصبر في عزة فانحنيت. لماذا انحنيت؟ لماذا انحنيت؟ لماذا لماذا لماذا انحنيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ وقلت تجنب مخازي الطريق ولكن لخزي الطريق انتهيت. فأين وصات أبيك الذي إلى دفء مهجاته قد أويت؟ إلى دفء مهجاته قد أويت؟ عصيت وصاتي التي صغتها بدمي وللمخزيات مشيت. وكنت أظنك نعم الوريث فكيف تبيع الذي ما اشتريت؟ فبعت جوادي الأصيل الكريم وأما وأختا وأرضا وبيت. لماذا انحنيت؟ لماذا انحنيت؟ لماذا لماذا لماذا انحنيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ ألم أوصك الأمس قبل الممات؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فأين وصاتي التي ما وعيت؟ فكيف تبيع التراث العزيز بكسرات خبز ونقطات زيت؟ وتاج من الشوك يدمي الجبين ووعد كذوب وكيت وكيت. ففي غادك المستباح الجريح ستصرخ يا ليتني ما انحنيت. ويرتد سهمك في مقلتيك ولن ينقذ البيت آلاف ليت. وتدرك بعد فوات الأوان بأنك لما انحنيت انتهيت. بأنك لما انحنيت انتهيت.